حركة شباب فيسبوك الأدبية لنشر الإبداع الحر. ما أروع هذا. الأديب الكبير أحمد عقيقي. ما أروع أن يعزف شعب ما في وطن ما لحنا يتعاظم بفصاحة فيزيل القهر وأتراحة. أن يتبادل والجار تحية يدعوه ملحا لقضاء عشية. أن يدع الطارق يدخل ويضيه له المدخل. أن يرسل برقية تحمل عاطفة أخوية وحنينا يتوسد في الأمنية. أن يسعى لكتاب لم ينقشه يراع كذاب يمتدح شياطين النخاس وفلول الأنجاس. أن يصغي للأنغام تقول بصوت شباب مجهول سحقا يا هذا الغول. أن يتنفس ملء الرئتين يضع إرادته في الشفتين يطلق في الساح كلاما مسموعا يصرخ لا. أن يتنفس ملء الرئتين يضع إرادته في الشفتين يطلق في الساح كلاما مسموعا يصرخ لا. يوقد في الليل شموعا أن يصل حوارا مقطوعا. أن يجلس للشاي مع الأبناء ويقص الأنباء في فرح ووفاء. أن يجعل كل زوايا الأرض أعاصير فناء يتردى فيها الجبناء. ما أروع أن يدرك هذا الأطفال. يستقبله بالصدر المفتوح نساء ورجال. ما أروع هذا. يستقبله بالصدر المفتوح نساء ورجال. ما أروع هذا. ما أروع هذا. حركة شباب فيسبوك الأدبية لنشر الإبداع الحر. الأديب الكبير أحمد محمود عفيفي شاعر وقصاص وروائي كاتب مسرحي وفنان تشكيلي. نشرت أعماله في جميع الدوريات الأدبية والمجلات والصحف القومية المصرية والدول العربية الأهرام والجمهورية المساء الأهرام المسائي الوفد جريدة الأحرار جريدة الحياة الهدف الكويتية مجلة الشعر المصرية مجلة القصة المصرية مجلة الثقافة العربية الليبية مجلة الشاهد الدولية مجلة الحوادث انترناشونال اللبنانية مجلة النقمة الكويتية مجلة زهرة الخليج الإماراتية. حاصل على جائزتين وشهادة تقدير في مسابقة طاهر أبو فاشا في الشعر العامي والفصيح عام 1994. حصل على العديد من شهادات التقدير في المؤتمرات العلمية. صدر له ديوان فصحى بعنوان وحين فصح الفراشات ودوان شعر عامي بعنوان حادث الدائي ومجموعة قصصية بعنوان كان يشبهه تماما ومجموعة قصصية بعنوان الملكة غدارة. وله عدد 5 مسرحيات عرضت مسرحيات بعنوان كاتب عمومي وتحت الطبع الاختيار الأخير مجموعة قصصية صرخة وتر شعر المتربصون